السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في صفة أوليائه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هذه الآيات ومثلها هي جوامع صفة الأولياء، لذلك ينبغي لمن يريد أن يتعظ أن يذكر نفسه بهذه الجوامع، لأنها أصدق وأصح وأنفع ما يحتاجه المرء من دينه، وهي خير من كل المواعظ التي تجدونها مكتوبة في كتب المواعظ وكتب التزكية وكتب السلوك. فلذلك يمكن لطالب العلم أن يجعل لنفسه وردا في قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى، أن يستخرج منه الآيات التي تذكر صفات المؤمنين ويحاول أن يجاهد نفسه على العمل بها. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في درسنا، وأول ما نبدأ به هو الحديث عن أحد المعوقات التي تكون سببا في صد بعض الناس عن طلب العلم أو عن الشروع في طلب العلم. أبدأ بالحديث عن المعوقات بقصة. صديق، هذا الصديق كان يبحث عن زوجة، يسأل كثيرا جدا ويدخل على مواقع الإنترنت ويكلف أصحابه وأصدقائه، أريد زوجة. فلما بيسأل الناس يعني ما هي المواصفات التي تريدها، فصاحبنا ذكر يعني صفات وذكر شروطا ربما تكون أصعب من شرط البخاري رحمه الله. قال أريد أن تكون بنتا جميلة وعينها خضراء وشعرها أصفر ومن عيلة غنية وحفظ القرآن وطالبة علم. وهو كده بدأ ينشر بين الناس هذه المواصفات، دخل بيوت كتير ولف كتير وسافر أماكن كتير ودخل على مواقع الإنترنت يبحث، وناس كتير ضحكوا عليه على هذه المواقع. المهم أنه بعد مدة بدأ كل مرة يتنازل عن شرط من الشروط، فجي قال لك يعني مش لازم تكون عينيها خضراء، يعني هم لأنهم سود فيهم إيه، فبلاش عينيها خضراء. بعد شوية تنازل عن شرط آخر، مش لازم يكون شعرها أصفر حتى لو شعرها سود ما لهم يعني. بعدين مش لازم تكون حافظ القرآن، لو حافظ الفاتحة وتعرف تصلي كويس، وهكذا. بدأ كل مرة يتنازل عن شرط، بقي عنده شرط واحد فقط إنها تكون بنت، وإن شاء الله يعني ما يتنازلش عنه. بالمناسبة هذا الصديق بعد مدة من البحث تزوج جارته التي يراها كل يوم وهو غافل عنها، وهو يحكي أنه يعيش معها جنة وفردوسا على الأرض، يقول أنها تكفيه في دينه ودنياه، وأنها تملأ عينه، وأنها تحسن تربية أبنائه، وأنها تحسن التبعل له، وغير ذلك من الصفات التي يرجوها الإنسان من زوجته. هذا بالضبط هو المعوق الذي يعيق بعض طلاب العلم، أنهم يشترطون لشروعهم في طلب العلم شروطا وهمية، يقولون لن نطلب العلم إلا بهذه الشروط، يريد أن يتوفر له أكبر المشايخ، ويريد أن يكون بصحبة أكبر طلاب العلم، ويريد من يكفله، ويريد أن يفرغ، ويريد مكتبة، ويريد لابتوب أو أجهزة جهاز كمبيوتر أو نحو ذلك، ويرى أن هذه الشروط لازمة حتى يشرع في طلب العلم. هذه الشروط شباب هي شروط وهمية، وقد وجد آلاف الشباب الذين توفرت لهم كل هذه الأدوات ومع ذلك لم يشرعوا في طلب العلم أو لم يفلحوا في طلبه. باختصار يا شباب، الإرادة تصنع الأدوات بإذن الله، أما الأدوات فمهما كثرت فإنها لا تغني عن الإرادة. وأنا رأيت عددا كبيرا جدا من الشباب وخلطت كثيرا منهم، وفرت لهم مكتبات بها أفضل النسخ وبها كل الكتب، توفر لهم من يكفلهم، وتوفر لهم صحبة، وتوفر لهم أجهزة لابتوب وكتب بكل الطبعات وأفضل النسخ، ومع ذلك والله لم يفلح منهم واحد. ورأيت عددا آخر يذاكر على الإنترنت ويقرأ الكتب من البي دي إف، ويتواصل مع بعض الناس ويتقي الله بما يستطيع، ومع ذلك نفع الله به وأعانه ووفقه. فبالتالي يا شباب، الأدوات ليست هي المهم، المهم الإرادة. فإذا كان عند الإنسان إرادة ومن قبل ذلك استعانة بالله تبارك وتعالى وحسن قصد، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. فبالتالي هذا المعوق وهو قلة الأدوات أو ضعف الأدوات لدى طالب العلم لا يمكن أبدا أن تكون معوقا إلا عند الكسول. أما صاحب الإرادة وصاحب الهمة فإنه يستعين بالله تبارك وتعالى ويبدأ بالمستطاع. أذكر قصة في هذا الأمر يسيرة. أول ما بدأت أحب أن أنا أتعلم القرآن، يعني قلت يجب أن أحفظ على شيخ، فبدأت أشوف أي حد حافظ القرآن من جيراني من أصدقائي، وجدت بعض الناس، لكن كل ما أروح لواحد في يوم يقول أنا مش فاضي، أنا مشغول، والله أكترهم ولا كان مشغول ولا حاجة، كان قاعد فاضي. فقلت خلاص أنا ماذا أفعل؟ أنا أخذت بالأسباب، اشتريت أشرطة الشيخ الحصري رحمه الله، وفاكر لحد دلوقتي كانت ب64 جنيه اللي هو المصحف الكامل، مصحف الإذاعة، وبدأت أحفظ معاه. هل وقعت أخطاء؟ نعم وقعت أخطاء اكتشفتها بعد ذلك، لكن ماذا أفعل؟ بدأت والله بعد أن يعني مشيت فيه، والحمد لله يسر الله لي شيخا كريما حبيبا، شرح الله صدره لي، وقرأت عليه القرآن، وصلح عندي ما كان من الأخطاء، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي شباب، الإنسان يحاول قدر الإمكان ألا يجعل قلة الموارد عائقا له في أن يمضي في طلب العلم. ندخل بإذن الله تبارك وتعالى في الكتاب. إحنا عندنا صفحة 58. قبل أن نبدأ في الكتاب نذكر بالدرس الماضي. الدرس الماضي تكلم فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على أمرين مهمين. الأمر الأول أنه ذكر المصنفات في علوم الحديث وأنها كثرت، ومنها المبسوط، ومنها المختصر، ومنها المنظوم، فرأى أن يوسر على طلاب العلم وأن يختصر لهم متنا جامعا يكون تذكرة للمبتدي ويكون فاتحة له للولوج إلى طلب العلم. وذكرت لكم أهم هذه المصنفات في الدرس الأول لمن لم يحضر. الأمر الثاني الذي ذكره ابن حجر رحمه الله أنه تكلم عن تقسيم الحديث من حيث الطرق. إحنا نعلم أن الحديث له تقسيمات، من هذه التقسيمات مثلا التقسيم باعتبار من انتهى إليه الإسناد، يكون الحديث قدسيا، يكون مرفوعا، يكون موقوفا، يكون مقطوعا، أو الإسرائيليات ما جاء عن بني إسرائيل. وله كذلك تقسيم باعتبار آخر، تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، فمنه المقبول ومنه المردود، والمقبول منه الصحيح ومنه الحسن، والمردود منه الضعيف ومنه شديد الضعف، وهكذا. وله قسمة ثالثة وهي هذه القسمة، وهو تقسيم الحديث باعتبار عدد طرقه. والمصنف هنا اختار تقسيم الأصوليين، وهو تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وارتضى الشروط التي ذكرها الأصوليون، وأكثرهم كانوا من المعتزلة وتبعهم الأشاعرة. حينما تكلمت في المرة الماضية عن أنهم يسمون المتكلمين، بعض الناس لم يفهم ما المراد بالمتكلم. المتكلم هو الذي يريد أن يصل إلى الحق بعقله ويستدل له بالعقل ويناظر عنه بالعقل، لذلك هو الاحتجاج بالعقل، أو هو النظر العقلي والاستدلال العقلي والمناظرة العقلية عما يعتقده الإنسان. سمي علم الكلام لأسباب ربما نذكرها في وقت آخر، لا نريد أن نستطرد. المهم أن هؤلاء المتكلمون أرادوا أن يقسموا الحديث إلى متواتر وأحاد، وذكر ذلك في كتبهم، لكن الشافعية وهو يعد أول من صنف في هذا العلم لم يتعرض لهذه المسألة إلا بالنقد، وهي شروط المعتزلة في إفادة الخبر العلم. يعني حتى نقطع بثبوت الخبر أو حتى نستيقن الخبر لابد أن يتوفر فيه شروط معينة، اشترطوا هم هذه الشروط، والإمام الشافعي رحمه الله ناظر كبار هؤلاء مثل بشر المريسي وحفص الفرد وأبان بن عيسى وغير هؤلاء، وله يعني مبحث عظيم جدا في كتاب جماع العلم، وكذلك ذكر شيئا منه في كتاب الرسالة. وسيأتي لنا إن شاء الله الحديث عن هذه المسألة مفصلة، لأني أرى أن هناك يعني أربع مسائل، هذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن يتقنها لأنها مدخل عظيم جدا في الحجة والاحتجاج والنظر والنقد. المسألة الأولى هي مصادر المعرفة التي يأتي الحديث فيها عن العقل والوحي والفطرة والحس، ومن أهم المسائل فيها هي هل العقل والوحي يتعارضان أم يتكاملان، وفيه مسألة أخرى وهي التحسين والتقبيح العقليان. كذلك المسألة الثانية هي تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وما بني عليها وشروط هذه القسمة ومناط كل واحد منها. والمسألة الثالثة هي تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وأساس هذه القسمة ولماذا هذه القسمة أساسا وشروط هذه القسمة، وهل تقبل أهل السنة هذه القسمة بالقبول أم بالرد. المسألة الرابعة وهي تخص الدلالة، وهي تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، كذلك ما أصل هذا التقسيم وما مناطه وعلى أي شيء بني. ففي رأيي لابد أن يكون لنا درس خاص عن هذه المسائل الكلية التي يتفرع عنها ما بعدها، ذلك شباب أن الدليل ينظر إليه إما من جهة حجيته أو من جهة ثبوته أو من جهة دلالته، فلذلك لابد أن يكون عند طالب العلم يعني قدر جيد بالمعرفة بهذه المسائل. وسيأتي تنبيه من الشيخ حازم حفظه الله على مسألة المتواتر وأحاد، وإن كان تنبيها مختصرا لكنه دقيق ومتميز. ندخل في القراءة. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثاني ذكر الأول المتواتر، والثاني المشهور يعني الحديث المشهور، هو يرتضي قسمة الخبر إلى متواتر وأحاد، جعل المتواتر جنسا يعني نوع واحد، وجعل الآحاد نوع تحته أفراد، الفرد الأول المشهور والثاني العزيز والثالث الغريب، وسيأتي الكلام عن كل واحد منها إن شاء الله. قال معنى العبارة، أحاول في هذا الدرس إن شاء الله شباب إن إحنا من هذا الدرس فما بعده أحيانا نعطي فائدة عن كتاب أو مصنف أو مؤلف من علماء الحديث الكبار، ونختصر في الحديث عنه عما يحتاجه الطالب. قال معنى العبارة، الخبر الذي له طرق أكثر من اثنين مع حصر يسمى المشهورة، وقد يسمى المستفيض على رأي بعض أهل العلم. المسائل المتعلقة بالعبارة، تعريف المشهور لغة اسم مفعول مأخوذ من الشهرة التي هي في الأصل وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه، ومنه شهرت الحديث شهرا وشهرة إذا أفشيته فاشتهر، وأخذ الشهر لشهرته. وذكر السخاوي هو تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله، والحافظ ابن حجر هو تلميذ العراقي. وذكر السخاوي في فتح المغيث. فتح المغيث هو شرح ألفية الحديث التي ألفها العراقي. فتح المغيث والمناوي في اليواقيت والدرر. اليواقيت والدرر هو شرح كتاب نخبة الفكر. والمناوي هو عالم يعني من من من من أهل الحديث المتأخرين، يعني هو في بداية القرن الحادي عشر يعني. وأن هذا المعنى هو سبب تسميته بذلك، يعني أن سبب تسمية الحديث المشهور بالمشهور لانتشاره وذيوعه بين الناس. هذا هو المعنى اللغوي، يعني دلالة هذا المصطلح في لسان العرب بمعنى الذيوع أو الانتشار. قال اصطلاحا، الاصطلاح كما قلنا هو اتفاق جماعة ما على أمر ما، أو على أن لفظا معينا له دلالة أو أكثر من دلالات أو أكثر من دلالة. قال اصطلاحا مقتضى كلام الحافظ أنه، أي المشهور، مهم جدا وأنت بتقرأ شباب، ترجع الضمائر إلى ما تعود إليه. مقتضى كلام الحافظ أنه، الهاء هنا تعود على المشهور، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. وعرفه تقي الدين الشوماني، تقي الدين الشوماني اللي هو له كتاب اسمه العالي الرتبة. العالي الرتبة شرح نظم النخبة، والنظم هذا نظمه أبوه. وعرفه تقي الدين الشوماني في العالي الرتبة هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين. يعني الحافظ يرى أنه ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، يعني ثلاثة إلى أن يبلغ حد التواتر. إذا لم يبلغ حد التواتر وكان فوق الثلاثة فهذا هو الحديث المشهور. وعرفه تقي الدين الشوماني في العالي الرتبة هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين، يعني هو قال لا تزيد على اثنين، إنما هنا قال ما رواه ثلاثة فأكثر، فإنه فكأن المعنى قريب. وتعريف الطبقة كما عرف الحافظ عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. الطبقة شباب عندنا طبقات، طبقات الرواة هم قوم تقاربوا في السن والأخذ عن المشايخ، يعني كان بينهم معاصرة واشتركوا في الأخذ عن طبقة المشايخ. مثال شباب، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تلقى عنه طبقة الصحابة، فالصحابة كلهم طبقة، ليس من حيث الفضل وإنما من حيث الاشتراك في الصحبة والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نأتي للجيل الأول العظيم من المحدثين الصحابة الكرام، نجد أبا هريرة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وأنس رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الطبقة هم المكثرون من الصحابة. هذه الطبقة شباب نجد أن يعني تفرقوا في الأمصار، منهم من سكن مصر، ومنهم من سكن الشام، ومنهم من سكن الكوفة، ومنهم من سكن البصرة، ومنهم من بقي في الحجاز، مكة أو المدينة. تلقى عن هؤلاء طبقة كريمة من التابعين. هؤلاء التابعون طبقة، لكنهم أيضا يختلفون، منهم من لقي كبار الصحابة، ومنهم من لم يلتقي الكبار لكن لقي الأواسط من الصحابة، أو لقي صغار الصحابة، أقصد بالصغار هنا الذين تأخرت وفاتهم. فنجد هذه الطبقة مثلا فيها الحسن البصري وابن سيرين وابن سيرين والشعبي. نجد بعد ذلك طبقة ربما تكون مكثرة يعني أكثر من هؤلاء، منهم الزهري، ومنهم عمرو بن دينار، وأبو إسحاق السبيعي، والأعمش، ويحيى بن أبي كثير، وهشام بن عروة، وثابت البناني. فهذه طبقة تعتبر يعني دارت عليها الأحاديث والسنن. نجد بعد ذلك طبقة أصغر منهم مثل سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، مالك، معمر. سيأتي لنا حديث إن شاء الله عن هذه الطبقات، وأنا سأبعث لكم يعني ورقة لخصت فيها الطبقات وأشهر راوي، أشهر الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد إن شاء الله. فهو يقول هنا لازم يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد لا يقل عدد الرواة عن ثلاثة، يعني هم فوق الاثنين، إلى أن يبلغ حد التواتر، قبل أن يبلغ حد التواتر. قال العلاقة بين المشهور والمستفيض. قال الحافظ في النزهة وهو المستفيض على رأي، يعني الحديث المشهور بعض الناس يطلق على هذا المعنى المستفيض، على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، وبنحو ذلك قال السخاوي في فتح المغيث زائدا، يعني زاد، والأصوليون وبعض المحدثين، يعني أن بعض المحدثين كذلك قالوا هذا الأمر. طبعا هو يقصد المحدثين المتأخرين وبعض المحدثين، وعنه المناوي في اليواقيت والدرر قائلا وأخطأ من قال كلهم. يعني ذكرنا شباب أن لسان العرب واسع كما قال الشافعي هو أوسع الألسنة. العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمي بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة. عندنا مثلا الأسد، هذا يمكن أن يسمى سبع، أسد، غضنفر، أسامة، هذه أسماء كثيرة لشيء واحد. واضح؟ في علوم الحديث مثلا التعبير عن كون الراوي يحتج بحديثه يمكن أن يعبر عنه بلفظ ثقة، حجة، إمام، حافظ، متقن، أحفظ الناس، كل هذه ألفاظ تعبر عن هذا المعنى. واضح؟ ويمكن أن تسمي بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة. كلمة أمة في القرآن، الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة أمة في مواضع عدة، في كل موضع ربما يكون له دلالة خاصة. مثلا قال الله سبحانه وتعالى عن موسى وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة يعني جماعة من الناس. مثلا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. أمة هنا فترة زمنية، يعني وجاءت كذلك في سورة هود إلى أمة معدودة، فالأمة هنا فترة زمنية، ومنها الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قام مقام أمة، ومنها الأمة بمعنى الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة، أو كان الناس أمة واحدة. فإذا لفظ واحد له أكثر من دلالة. كذلك في علوم الحديث لفظ الحسن مثلا يمكن أن يطلق ويراد به الحديث المتوسط، أو يراد به الحديث الصحيح، أو يراد به الحديث المنكر. كيف يطلق الحسن على المنكر؟ لأنهم كانوا يستحسنون أن يجمعوا هذه الأحاديث المنكرة ليحذروا منها. واضح؟ وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. فبالتالي أنت رأيت لفظا واحدا لأكثر من دلالة، ورأيت أكثر من دلالة يعبر عنها بلفظ، ورأيت كذلك الدلالة الواحدة يعبر عنها بأكثر من لفظ. فبالتالي المستفيض والمشهور بعضهم جعله بمعنى واحد وبعضهم فرق بينه. ومحصل ما قيل في العلاقة بينهما، من العلماء من سوى بينهما وهو ظاهر صنيع ابن حجر، حيث قال في الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة، كتاب يتكلم عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، في معرفة كون الشخص صحابيا وذلك بأشياء، أولها أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي، ثم بالاستفاضة والشهرة. وقد فهم المناوي ذلك الفهم من هذا النص كما في اليواقيت والدرر. يعني هو كده سوى بينهما، قال بالاستفاضة والشهرة، والواو هنا لا يلزم أن تكون للمغايرة، الواو تقتضي عدم المطابقة، مثل رب المشرقين ورب المغربين، الله سبحانه وتعالى واحد، لكن مرة وصف نفسه بأنه رب المشرقين ومرة رب المغربين. واضح؟ وهذا له يعني نظائر كثيرة. ومنهم من غير بينهما، يعني غير بين دلالة لفظ المشهور ودلالة المستفيض، واختلفوا في وجه التغير بينهما على وجوه. ألف، أن المستفيض يكون من الابتداء إلى الانتهاء سواء، والمشهور أعم من ذلك. يعني اشترطوا في المستفيض أن يكون في كل طبقات الإسناد من أوله إلى آخره بنفس الطريقة، يعني بنفس العدد. أما المشهور أعم من ذلك، لا يلزم أنه هو يكون في كل الطبقات. باء، أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد بخلاف المشهور. قول المستفيض هو أن تتلقاه الأمة بالقبول سواء كان عدد رواته واحد أو عشرة. واضح كده؟ جيم، أن المستفيض هو المتواتر بخلاف المشهور، فهو قسم من أقسام الآحاد وهو قسيم للمتواتر. القسم والقسيم يا شباب، القسم هو فرد تحت نوع. واضح؟ عندنا مثلا الكلمة كما يعني يقسمها اللغويون هي اسم وفعل وحرف، فالحرف هو قسم من الكلمة، لكن الاسم هو قسيم للحرف، يعني يشارك القسيم هو ما يقاسم غيره شيئا. واضح كده؟ فهو قال المستفيض هو المتواتر بخلاف المشهور، إن المستفيض يطلق على المتواتر، إنما المشهور هو قسم من أقسام الآحاد. واضح كده؟ وهو قسيم للمتواتر، يعني هو والمتواتر تحت تقسيم الحديث من حيث عدد الطرق أو من حيث كثرة الروايات. قال وانظر تفاصيل ذلك في فتح المغيث واليواقيت والدرر، وإن كان الحافظ رحمه الله في نص في النزهة أنه ليس من مباحث هذا الفن، يقصد أن الكلام عن المستفيض أو المتواتر إنما يبحثه الأصوليون. يبقى الخلاصة هنا يا شباب أن دلالة لفظ المستفيض بعضهم جعلها مطابقة للفظ المشهور، وبعضهم جعلها يعني أخص منه، وبعضهم جعلها تدل على نفس ما يدل عليه معنى التواتر. واضح؟ وعدد من العلماء يطلق لفظ الاستفاضة كأنها بمعنى المشهور، مثل الإمام مسلم مثلا في كتاب التمييز، وأحيانا يطلقه على المتواتر، وابن تيمية كذلك وابن القيم بعضهم يذكر دلالة المستفيض بنفس دلالة المشهور، وبعضهم أحيانا يجعله بنفس دلالة المتواتر. قلت لكم سعة تعامل العلماء الحديث مع الألفاظ أو المعاني. ثلاثة أقسامه وأمثلته. ذكر الحافظ رحمه الله في الشرح ما يفيد أنه قسمان، يعني المشهور قسمان. ونص السخاوي في فتح المغيث والمناوي في اليواقيت والدرر أن أهل الحديث هم الذين قسموا المشهور قسمين. طبعا تجد هذه التقسيمات يا شباب دائما عند المتأخرين، فيها خير كثير لا شك، وهو تقريب العلم وتفصيله. لكن يبقى الإشكال هنا أن الطالب إذا تربى فقط على كتب المتأخرين، وأقصد بالمتأخرين يعني مثلا يعني حدد الذهبي التأخر في بعد القرن الرابع، يعني بعد ابن عبد البر مثلا. أما المتقدمون الذين هم أهل الاصطلاح أساسا، بعض طلاب العلم لا يعتني بكتبهم ويركز فقط في كتب المتأخرين ويحاكم بها كتب الأئمة المتقدمين. وهذا بالمناسبة ليس خاصا بعلوم الحديث، بل هو موجود كذلك في عامة علوم الآلات، موجود في أصول التفسير، وموجود في أصول الفقه، وموجود في لسان العرب أو في علوم العربية. قال عن التقسيمات: مشهور اصطلاحي، وهو المقصود من كلام المصنف هنا، ومثاله حديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يدعو على رعل وذكوان، حيث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، أصح طرقه عن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وخفاف بن إيماء الغفاري، ورواه عن أنس من أصحابه جمع منهم قتادة وأبو مجلز لاحق بن حميد وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وعاصم الأحول، وعن قتادة رواه عدد، وعن كل رواه ما شاء الله، ولم يقل نقلته في كل طبقة عن عدد الشهرة. يعني الشيخ جزاه الله خيرا ضرب لكم مثالا على المشهور الاصطلاحي، اللي هو أن يكون عدد رواته في كل طبقة أكثر من ثلاثة لكن لا يبلغ حد التواتر. وقال الحاكم اللي هو محمد بن عبد الله صاحب كتاب معرفة علوم الحديث وصاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، الحاكم رحمه الله، الحاكم رحمه الله يعني ختم الله بخاتمة خير، إن هو اغتسل وقال دعاء الوضوء ونطق الشهادتين ثم توفي رحمه الله. في معرفة علوم الحديث وهو كتاب في مصطلح الحديث قال: وأمثال هذا الحديث ألوف من الأحاديث التي لا يقف على شهرتها غير أهل الحديث والمجتهدين في جمعه ومعرفته. يعني قد يكون الحديث عند عامة الناس مجهولا، ويكون عند المحدثين متواترا، أو يكون يعني مقطوعا بثبوته، لأن كون الأمر معلوما أو مجهولا أو مظنونا به أو مقطوعا به هذا أمر نسبي. واضح؟ قال: مشهور غير اصطلاحي، يعني بمعنى الانتشار، يعني الحديث معروف، قد يكون معروفا ويكون باطلا، وقد يكون معروفا ويكون حسنا، وقد يكون معروفا ويكون ضعيفا، فهنا المناط الشهرة أو الذيوع. مشهور غير اصطلاحي هو الذي اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، وإن لم يكن صحيحا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. يعني قد لا يوجد له إسناد، يكون مثلا متن اشتهر على الألسنة. ومن الأمثلة على ذلك حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، حيث ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام أحمد، فقد قال كما في المنتخب من العلل للخلال صفحة كذا: مرة هذا كذب، ومرة لا يثبت عندنا فيه شيء، لا يثبت عندنا فيه شيء. وضرب أمثلة هنا على الحديث الذي يكون معروفا منتشرا يعرفه الناس، متداول، ربما يكون متداول في كلام الوعاظ أو في كلام الدعاء، لكنه مع ذلك إما ليس له إسناد أو يكون ضعيفا، وقد يكون صحيحا. فالمناط هنا الانتشار وليس الصحة. فهو ذكر هنا هذه الفائدة من كتاب المنتخب من علل الخلال. المنتخب هذا شباب لابن قدامة المقدسي، لكن العلل نفسها هي للخلال، والخلال هو يعني يمكن أن نقول هو جامع علم الإمام أحمد رحمه الله. مختلف هل التقى بأحمد أم لا، لكنه كان صغيرا جدا في عصر الإمام أحمد، لكنه تربى على تلامذة الإمام أحمد ورحل وجمع ورتب وصنف. وقال كثير من أهل العلم أن الإمام أحمد قبل الخلال لم يكن له مذهب، جمع الخلال كتبه في السنن، جمع علم أحمد في السنن والرجال والعلل، وله مصنفات متميزة جدا منها كتاب العلل هذا، والذي هذبه أو اختصره ابن قدامة المقدسي رحمه الله. قال فهو بيبين أن هذا الحديث لا يثبت. وكذلك البيهقي فقد قال في السنن الكبرى، كذلك البيهقي شباب يحسن بطالب علم الحديث أن يعرفه ولو معرفة مختصرة. البيهقي رحمه الله أحد الأئمة الجامعين الكبار، ومصنفاتهم مصنفات أساسية، سواء في مصطلح الحديث في مقدماته لكتبه، أو في كتبه السنن والجوامع مثل كتاب شعب الإيمان والسنن الكبرى والسنن الصغرى، له كتب عظيمة جدا. والبيهقي رحمه الله كما قال عنه الجويني: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة، إلا البيهقي فله منة على الشافعي لأنه جمع علم الشافعي. وأقر ذلك الكلام الذهبي، وزاد عليه أن البيهقي كان يستطيع أن يكون له مذهب خاص به ويجتهد فيه، لأنه عالم بالخلاف وعالم بالسنن، لكنه مع ذلك يعني صار جامع علم الإمام الشافعي والمحتج لأقوال الإمام الشافعي رحمه الله. يجدر هنا التنبيه على أن الإمام البيهقي رحمه الله كان ممن ارتضوا بعقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله في بعض الأبواب كالقدر والصفات، وله مصنفات عقدية مثل الأسماء والصفات والقدر وغيرها، ينصر فيها مذهب متقدم الأشاعرة. بعض طلاب العلم هنا لما يجد البيهقي رحمه الله يثبت صفة الوجه أو العين أو اليد يظن بذلك أنه يوافق أهل السنة في كل شيء. لا، متقدم الأشاعرة كانوا يثبتون هذه الصفات التي يسمونها الصفات الخبرية، أما الأفعال مثل الضحك ونحو ذلك والنزول ونحو ذلك فإنهم كانوا يتأولونه، لأنهم يرون أن الله تبارك وتعالى لا يصح أن يتصف بالحوادث، وربما نفصل هذا في وقت آخر. لماذا أنا نبهت على هذا التنبيه أو استطردت هذا الاستطراد؟ لأن بعض الشباب يعتمد هذه الكتب ويشرح من خلالها عقيدة أهل السنة فيقع له إشكال واشتباه، فرحم الله الأئمة الكرام وغفر الله لنا ولهم. وكذلك البيهقي فقد قال في سننه الكبرى: هذا الحديث شبه مشهور وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة. اثنين، حديث أو بيكمل. المثال الثاني للحديث المشهور لكنه لا يثبت، يعني مشهور على الألسنة، قال: حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. قال الحافظ في الفتح: لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، وهو مشهور على ألسنة العوام ويقع في بعض كتب الفقه. هذا الحديث شباب هو ثابت في الصحيحين بألفاظ مختلفة ومعناه ثابت، يعني مثلا من المعاني المشهورة: لا صلاة بحضرة الطعام مثلا، أو إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالصلاة. فهذا الحديث ثابت بألفاظ لكن بهذا اللفظ لا يثبت، وهذا يؤكد دقة علماء الحديث. وفي فرق بين الألفاظ بالمناسبة، يعني لأن ربما يكون هذا المعنى خاصا بالعشاء، وربما يكون خاص بصلاة العشاء، لكن لا صلاة بحضرة الطعام هذا عام في كل الصلوات وفي كل الأطعمة إذا كان الإنسان بحاجة، أو إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، كذلك هذا لفظ صحيح. المهم أن بعض العلماء بالمناسبة يعني يحاول أن يؤلف كتبا في البدائل للأحاديث الضعيفة المشتهرة على الألسنة. الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان قد ألف كتابا في ذلك، لكن على ما أذكر أن هذا الكتاب ضاع ولم يعني ضاع منه، أو هو أرسله مع أخ وضاع الكتاب من هذا الأخ، وكانت فكرته فيه أن يذكر الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس الضعيفة ويستبدلها بالأحاديث الصحيحة التي فيها جزء من معناها أو فيها كل معناها. أربعة، حكمه المشهور. حكمه المشهور بخسميه الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح على الإطلاق، لأن الوصف هنا شباب هو وصف لعدد طرقه، يمكن أن يكون من طريق واحد ويكون من أصح الأحاديث، ويمكن أن يكون له 100 طريق وكلها ضعيفة. واضح؟ فعندنا هنا المناط هو ثقة الرواة واتصال الإسناد وخلو الحديث من الشذوذ أو العلة. طيب، قال حكمه المشهور بقسميه الاصطلاحي والغير اصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح على الإطلاق، بل منه الصحيح والحسن والضعيف، لكن إذا صح المشهور الاصطلاحي كانت له ميزة ترجحه، ومنه صنيع الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فقد نص في مقدمة صحيحه أنه يصدر أحاديث الباب بالأسلم عيوبا من غيرها وأنقى، فنجده يصدر ما سمعه من أكثر من شيخ، وإن كان رجال الإسناد فيهم من تكلم فيه بكلام يسير. يعني هو يقول أن الحديث المشهور الاصطلاحي، يعني الذي زادت رواته عن الاثنين يعني ثلاثة مثلا إلى أن يبلغ حد التواتر، قبل أن يبلغ حد التواتر، مع ثقة الرواة وخلو الحديث من النكارة والعلة والشذوذ، يعني كان حديثا صحيحا ومشهورا، فهذا خير وبركة، وهو مقدم كما صنع الإمام مسلم، وقد بين في مقدمة صحيحه أنه يبدأ بأصح وأجود الروايات عنده، فكان أحيانا يبدأ بالحديث الذي سمعه من أكثر من شيخ، حتى لو كان بعد ذلك في الإسناد راوي يعني متكلم فيه. كلمة متكلم فيه يا شباب هي من الألفاظ المستعملة كثيرا في علم الرجال، متكلم فيه يعني تكلم فيه بجرح، قد يكون هذا الكلام عاما، يعني يضعف الراوي ضعفا عاما أنه متروك أو منكر الحديث أو وضاع أو كذاب، وقد يكون نقدا خاصا بأنه ضعيف في بعض الشيوخ أو ضعيف في بعض الأوقات أو ضعيف في بعض البلدان التي حدث فيها أو ضعيف في بعض الموضوعات التي حدث فيها، مثل مثلا حفص بن سليمان ضعيف في الرواية لكنه إمام في القراءة وهكذا. هذا له أمثلة كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله. فهو يقول هنا من تكلم فيه، يعني تكلم فيه بجرح ما، هذا الجرح قد يكون في العدالة وقد يكون في الضبط، لكن عامة الجرح يكون في الضبط أو أغلب الجرح. فالإمام مسلم قد يخرج رواية لرجل متكلم فيه إذا كانت عن أكثر من شيخ، يعني الإمام مسلم له أكثر من شيخ وفي ثنايا الإسناد راو متكلم فيه، والأئمة الذين اشترطوا الصحة كالإمام البخاري والإمام مسلم قد يخرجون للراوي الذي تكلم في حفظه أو تكلم في عدالته، لكن لا يخرجون له إلا بشرط، إما أن يخرجوا له وهو ثقة عندهم لكنه ضعيف عند غيرهم، أو يخرجون له متابعة، يعني يخرجون في رواية ومعه من يشهد له فتأكدوا أنه ضبط تلك الرواية وإن كان هو عموما قد يخطئ، أو يخرجون له على الصفة الصحيحة. عندنا مثلا حماد بن سلمة يخطئ في عدد كبير جدا من مشايخه، واضح كده، يخطئ مثلا عن عمرو بن دينار ويخطئ عن قتادة، واضح، ويخطئ عن أيوب السختياني، لكنه أوثق الناس في روايته عن ثابت البناني، فالإمام مسلم يخرج له عن ثابت البناني وهكذا، وهذا إن شاء الله سنتعرض له كثيرا. من جملة الأمور التي تجعل الإمام مسلم مثلا كمثال هنا يخرج للراوي أن يكون الراوي متكلم فيه، نعم، لكن يكون الإمام مسلم أخذ هذا الحديث عن أكثر من شيخ، فهذه ميزة، لكنه مع ذلك يتبعه بما يشهد له. وقد يروي الإمام مسلم بهذه الصفة للعلو، لأن قلة الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم متحققة في حديث، ومع ذلك يأتي بإسناد آخر يشهد لصحة الرواية. قال ومثال ذلك حديث، يعني مثال هذا الذي فعله الإمام مسلم، حديث إنما الماء من الماء، فصدره بقوله وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه به، يعني بالحديث اللي هو إنما الماء من الماء، ثم ثنى يعني ذكر بعده حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب اللي هو الزهري حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي سعيد به، فنجد الإسناد الأول سمعه من كل من يحيى بن يحيى النيسابوري وقتيبة بن سعيد البغدادي وعلي بن حجر البصري، قدمه على الذي يليه مع أن هذا الأول فيه شريك بن أبي نمر وهو متكلم فيه بضعف، وحكم عليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق يخطئ، يعني في الجملة متوسط لكن عنده أخطاء. والإسناد الثاني رجاله كلهم ثقات، ومع ذلك أخره لأن الإسناد الأول مشهور، لواه أكثر من شيخ من أكثر من مصر من الأمصار. فهو هنا يبين فكرة أن الحديث إذا كان صحيحا ومشهورا يكون أفضل من الحديث الذي هو صحيح وليس مشهورا. ومنه كذلك قول أبي داود في مقدمة رسالته لأهل مكة، الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله اللي هو مؤلف كتاب السنن وكتاب المراسيل وكتاب الزهد، له كتاب صغير اسمه رسالة إلى أهل مكة، يشرح فيها أبو داود منهجه في كتابه السنن. وكلمة السنن يا شباب هي الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الفقه، غير كتب الجوامع. كتب الجوامع تذكر حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديثه في الزهد والرقائق والجهاد والسير والتفسير، أما كتب السنن فغالبا تكون مقتصرة على ما يسمونه بالأحكام الفقهية، وإن كنت أرى أن الأحكام تشمل كل أبواب العبادة، حتى العقائد تسمى أحكاما. ومنه كذلك قول أبي داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة التي بيّن فيها خطته في كتابه السنن، في كتاب السنن: الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير، يعني هو يفتخر أنه جمعها وهي أحاديث عنده مقبولة ومع ذلك مشتهرة معروفة. ومنه كذلك قول الحافظ في النزهة أن الشهرة من القرائن التي تجعل خبر الآحاد يفيد العلم النظري. العلم منه اللي هو القطع، يعني منه علم اضطراري الإنسان يضطر إليه ولا يحتاج استدلالا، زي أنت مثلا تطلع الصبح تجد الدنيا منورة فتستدل أن الشمس طلع، مش محتاج أصلا، هذا أمر مضطر أنت إليه. لكن العلم النظري هو الذي يأتي اليقين فيه بعد نظر واستدلال، يعني الإنسان يبحث ويستدل ثم يصل إلى يقين أو قطع. ومنه كذلك قول الحافظ في النزهة أن الشهرة من القرائن التي تجعل خبر الآحاد يفيد العلم النظري، يعني الشهرة تجعل خبر الآحاد يفيد العلم النظري. طب لماذا لم يفد العلم اليقيني؟ لأن أصلا خبر الآحاد هو لا يفيد القطع، لكن مع هذه القرائن استفدنا القطع، فهذا القطع مستفاد من الاستدلال والنظر، واضح؟ وكذا في النكت، النكت اللي هو من هو في رأيي أفضل شرح لكتاب مقدمة المصطلح، لكن الحافظ ابن حجر لم يتمه. والنكت بالمناسبة مش معناها الحاجات اللي بتضحك، يعني النكت معناها الفوائد الدقيقة، يعني زي ما يأتي من النكت، يعني زي ما واحد يعمل ذهنه فيخرج الفوائد النفيسة يعني. وكذا في النكت أن الشهرة إذا احتفت بحديث رواه مسلم فيقدم على الحديث الذي رواه البخاري، فهم طبعا في قول أكثر أهل العلم أو يعتبر كأنه إجماع أن الإمام البخاري في الجملة كتابه أصح من كتاب الإمام مسلم، لكن يمكن أن يكون حديث في صحيح مسلم أصح من نفس الحديث في صحيح البخاري إذا احتفت به قرائن، من هذه القرائن أن يكون مشهورا. المصنفات فيه، يعني المصنفات في الحديث المشهور: اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، أنا أذكرها سريعا لأنها ده أمر سهل، أو التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي هو أول من صنف، وثاني كتاب اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة لابن حجر، ثالثا المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هذا يعني كما نبه الشيخ هنا هو أجل كتاب في هذا الباب، بل أجل كتاب للسخوي من ناحية الصناعة الحديثية ولا يستغني عنه طالب العلم. وهذا بالفعل، إن هذا الكتاب جامع في الأحاديث المشهورة التي ربما تكون صحيحة وربما تكون ضعيفة وربما تكون موضوعة، يحسن بطالب العلم أن يقتني هذا الكتاب. 4 الدرة المنتشرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي رحمه الله، لخص فيه كتاب التذكرة للزركشي. 5 تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع، ابن الديبع تلميذ السخاوي رحمه الله، لخص فيه المقاصد الحسنة للسخاوي. 6 الشذرة في الأحاديث المشتهرة لابن طولون الحنفي، جمع فيه بين أكثر من كتاب. 7 كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني وهو أوسعها وأجمعها. هذه أشهر المصنفات في هذا الباب، وكلها مطبوعة إلا كتاب ابن حجر، وهناك غيرها ولكن أقل شهرة وفائدة. ومن أراد الوقوف على أسمائها فلينظر مقدمة تحقيق المقاصد الحسنة أو تمييز الطيب لمحمد ابن عثمان الخشت. طبعا أنا بقرأ سريعا الحاجات اللي أشعر أن هي مش محتاجة شرح. والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. سنفهم هذه العبارة إن شاء الله. معنى العبارة: الخبر الذي له طريقان. هنا أنبه على فكرة مهمة جدا، وهي أن الدعاء وطلاب العلم والوعاظ الذين يتولون نصيحة الناس أو دعوتهم يحسن بهم دائما لا أن يبينوا للناس ضعف الأحاديث فقط، وإنما يبينوا لهم كذلك البدائل الصحيحة التي مطابقة لها في المعنى أو التي فيها قرب من المعنى. واضح؟ فلو أنك مثلا ضعفت للناس حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا ينبغي لك أن تبين ذلك وتسكت، ولكن تبين فضل العلم وتبين مكانة طالب العلم عند الله، وتبين الأجر الذي يكسبه طالب العلم بطلبه العلم إذا هو قصد وجه الله. معنى العبارة: الخبر الذي له طريقان يسمى العزيزة، ومجيء الخبر من أكثر من طريق ليس شرطا للصحيح. يعني يمكن أن يكون الخبر أكثر من طريق وهو ضعيف، ويمكن يكون أقل من طريقين، يمكن أن يكون الخبر أكثر من طريقين وهو ضعيف، ويمكن يكون أقل من طريقين ويكون صحيحا، يكون فردا. المسائل، لأنه هناك من يزعم ذلك. المسائل المتعلقة بالعبارة: تعريف العزيز لغة مأخوذ من العزة، فتقول عز يعز إذا قل بحيث لا يكاد يوجد، أو عز يعز بالفتح إذا قوي واشتد، كما قال الله فعززنا بثالث. اصطلاحا مقتدى كلام الحافظ أنه ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السند. ونجد أمرين في هذا التعريف: أن أكثر الأئمة خالفوه في تعريف الحديث، فقالوا ما رواه اثنان أو ثلاثة، ومنهم ابن منده وابن طاهر المقدسي وابن الصلاح وابن دقيق العيد والنووي والعراقي وابن الملقن وابن الجزري وصاحب البيقونية اللي هو عمر بن محمد البيقون، وجعلوا المشهور ما رواه فوق الثلاثة ولم يصل إلى حد التواتر. يعني أكثر الأئمة خالفوه في تعريف العزيز، قالوا ما رواه اثنان أو ثلاثة، ممكن اثنين أو ثلاثة يسمونه عزيزا، واضح كده؟ لكن هو يعني خصه بالاثنين. سبب تسميته بذلك إما لقلة وجوده إن اعتبرنا عز يعز بكسر العين، وإما لتقويته بمجيئه من طريق أخرى إن اعتبرنا عز يعز بفتح العين. يعني إما يكون معنى العزيز لأنه نادر جدا، عز يعز عزيز، أو بمعنى العزيز القوي، يعني أنه جاء من أكثر من طريق فصار قويا. أما إطلاق هذا من ناحية الاصطلاحية، أما إطلاق الأئمة على الراوي قولهم عزيز الحديث أو عزيز المخرج أو عزيز الحديث جدا ونحو ذلك، لا يعنون به المعنى الاصطلاحي. يعني ليس معناه إن هو كل حديث بيروي بيكون فيه راويين في كل طبقة، لا. إما معناه هو قال: ولكنهم يريدون أنه قليل الرواية وليس مشتغلا بالحديث، والغالب أن من كان كذلك يكون ضعيفا أو مجهولا. يعني أغلب الرواة اللي هم وصفوا بأنه عزيز الحديث يعني نادر الرواية، فهذا الراوي إما أن يكون مجهولا أو يكون ضعيفا. فذكر أمثلة: واحد قول ابن عدي، ابن عدي له كتاب الكامل وهو في رأي أفضل وأجمع كتاب للرواة الضعفاء، وهذا الكتاب مرجع رئيس لكل راو ضعيف. ينبغي لطالب العلم إذا وجد في الإسناد راويا ضعيفا لابد أن يرجع إلى كتاب الكامل ابن عدي، ومعه كتاب الضعفاء للعقيلي، وكتاب المجروحين لابن حبان، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي. قول ابن عدي في ترجمتي، هو كاتب هنا أسيد، هنا الفتحة هذه ليست صحيحة، هو أسيد، والذي وجدته في النسخة عندي هو اسمه أسيد بن زيد وليس أسيد بن يزيد، فالله أعلم يمكن أن يكون أحد الاثنين خطأ، يعني إما أسيد بن زيد أو أسيد بن يزيد. في الكامل قال: وعبد الله بن بكر هو ابن عبد الله المزني عزيز الحديث جدا. يعني ابن عدي وصف رويا بأنه عزيز الحديث جدا، يعني قليل الرواية. اثنين قول الحاكم في المستدرك اللي هو المستدرك على الصحيحين في يوسف بن أبي بردة، والذي عندي أنهما لم يهملاه بجرح، ولا بضعف بل لقلة الحديث، فإنه عزيز الحديث جدا. في وقال وكذا قال في عقبة بن خالد الشني، عقبة بن خالد الشني من ثقات البصريين وعبادهم، وهو عزيز الحديث، يجمع حديثه فلا يبلغ تمام العشرة. فده وصف للراوي بأنه إيه؟ عزيز الحديث، يعني قليل الرواية. جيم، قول عبد الله بن الإمام أحمد كما في العلل. الإمام أحمد له تلاميذ كتبوا عنه العلل والسؤالات والمسائل. العلل اللي هي خاصة بنقد الرواية، نقد الرواية من حيث الثبوت، والسؤالات خاصة بنقد بالكلام على الأحاديث، سؤال عن صحة الحديث أو سؤال عن راوي. أما المسائل فهي خاصة بالمسائل الفقهية أو بالأحاديث الفقهية. والإمام أحمد ما شاء الله كان عنده تلاميذ اعتنوا بجمع مقالاته في هذه الأبواب، منهم مثلا المروذي وصالح وإسحاق وكذلك ابنه عبد الله. قال قول عبد الله بن الإمام أحمد كما في العلل، عمرو بن جابر عزيز الحديث، وحكم عليه الحافظ في التقريب بأنه مقبول. مقبول عند الحافظ يعني إن توبع نقبل روايته، أو إذا انفرد لا نقبل روايته. ذكر الشيخ فائدة جميلة هنا، مثال الحديث العزيز، حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد اللي هو يعني سعيد بن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. هذا مثال للحديث العزيز. بعد كده إن شاء الله شباب هنتعلم كيف نرسم خارطة للرواة، لأن هذه الخارطة تسهل لطالب العلم أن يفهم الحديث. ثلاثة، حكمه، يعني حكم الحديث العزيز اللي هو رواه اثنين في كل طبقة أو ثلاثة في كل طبقة. العزيز كغيره من أقسام الآحاد لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح بل منه الصحيح والحسن والضعيف، وليس شرطا للصحيح كما زعم الذي عرض به الحافظ في المتن. يعني الحافظ أشار إلى رجل قال بأن الحديث حتى يكون صحيحا لابد أن يكون عزيزا، يعني رواه في كل طبقة اثنان على الأقل، ونص عليه في الشرح قائلا وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، شيخ المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم، كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، يعني في كتاب علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وقال في النكتي على ابن الصلاح اشتراط العدد في الحديث المقبول لا يعرف التصريح به من أحد من أهل الحديث. النكت على ابن الصلاح، كان بعض الناس بيفكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان طلع نكت على ابن الصلاح، دي موجودة بالمناسبة، أن واحد ما بيبقاش فاهم مقصد الكتاب، زي راجل حكى الشيخ طارق عوض الله أن في واحد كان في محطة رمسيس، راجل حاطط كتب، وفي راجل واقف جنب الشيخ ولقى كتاب اسمه الإسرائيليات، ففكر الإسرائيليات اللي هم الستات اللي هم من إسرائيل، فاشترك كتاب وفكر ان الكتاب ده او تصفحه، مش فاكر قال ان هو اشتراه او تصفحه، عشان يعني بيفكر ان هو فيه صور لستات من إسرائيل، ما يعرفش ان هي دي الروايات التي جاءت عن بني إسرائيل. فكذلك بعض الناس بيفكر النكت على ابن الصلاح ان هو ابن حجر عمل نكت على ابن الصلاح، دي موجودة فعلا، مش ضحك يعني. فهو هنا هيشرح دلوقتي الشيخ حازم بارك الله فيه، هيشرح مقصد الحافظ رحمه الله. قال مقصد الحافظ رحمه الله من هذا الكلام أن اشتراط العدد في الحديث الصحيح لا يعرف إلا عند المعتزلة. واضح؟ المعتزلة هم شروط، هم أساسا ليسوا من أهل الحديث، والشروط التي أو مقالاتهم عموما وتبويباتهم وتقسيماتهم في علوم الحديث كلها محل نقد، لأنهم أساسا لم يكونوا أهلا لهذا، وكانوا ينازعون الأمر أهله. ليس الإشكال فقط أنهم صار لهم قول في المسألة، ولا الإشكال كذلك فقط منحصر في أن قولهم صار مقدما على قول الأئمة، وإنما الإشكال الأكبر أن قولهم أصبح الوحيد في المسألة، وهجرت مقالات الأئمة الذين سبقوهم، وهم أولى بأن يعتنى بجمع كلامهم لأنهم أهل الحديث. وسيأتي إن شاء الله يعني تفصيل في هذا في وقت لاحق إن شاء الله. قال: وهذا وإن كان من حيث أول من قام به فنعم، فقد قال به قديما إبراهيم بن إسماعيل بن علية. إبراهيم بن إسماعيل بن علية أبوه محدث كبير، إمام من أوثق الرواة إسماعيل بن علية، لكن هذا الرجل كان جهميا، كان معتزليا، ويعني له العلماء قالوا فيه مقالات سيئة جدا، يعني الإمام الشافعي قال إنه هو ضال، يعني يجلس يضل الناس، والإمام أحمد قال عنه ضال مضل، وكذلك أنه كان يقول بخلق القرآن، وقال ابن معين عنه ليس بشيء، وفي أحد الأئمة قال الراجل ده المفروض يتقتل على المقالات اللي هو بيقولها. يعني قال إبراهيم بن إسماعيل بن أبي علية وغيره أنهم اشترطوا في الرواية حتى تقبل يرويها اثنين على الأقل في كل رواية، في كل طبقة من الطبقات. وإبراهيم هذا له ترجمة سيئة جدا في لسان الميزان، وقد تابعه عليه كما ذكر الحافظ في النكت الجاحظ اللي هو شيخ المعتزلة عمرو بن بحر وأبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب، وله ترجمة في لسان الميزان اللي هو وله ترجمة يقصد أبو علي الجبائي، لو هنعتبر أنه هو الضمير هيعود على آخر واحد يعني. وإن كان من حيث تفردهم بذلك، فقد تعقب المنوي في الوقيت والدرر أنه وافقهم على ذلك من المحدثين ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول. يبقى نفهم المسألة كده بالراحة. المعتزلة ذكر الحافظ وغيره أنهم اشترطوا في كل طبقة من الطبقات على الأقل حتى يصح الحديث أن يرويه اثنان، واضح كده؟ وهذا الكلام محل نقد، أن العلماء يقبلون الرواية وإن رواها واحد ما دام ثقة حافظا وروايته صحيحة. فهو بيقول لو ابن حجر، الشيخ حازم بيقول لو ابن حجر يقصد أن أول من قال به هم المعتزلة فهذا صحيح، إنما لو قصد أن المعتزلة فقط هم الذين قالوا بذلك فهذا تعقب. من الذي تعقبه؟ تعقبه المناوي. فقد تعقب المناوي في اليواقيت والدرر أنه وافقهم على ذلك من المحدثين ابن الأثير، واضح؟ ابن الأثير هنا المقصود به مجد الدين. مجد الدين له كتاب جامع الأصول اللي هو جمع فيه الكتب الستة، وابن الأثير عندنا ثلاثة يعني أبناء الأثير. والدهم كان راجل ما شاء الله غني، كانت الدنيا حلوة معاه، وكان هما بيسكنوا قريب من الموصل، وبارك الله له في أولاده، فخرج كل واحد منهم عالم في مجال من المجالات، منهم عز الدين ومجد الدين وضياء الدين، كل واحد فيهم له اهتمام ببعض الأبواب في الفقه أو في الحديث أو في الأصول. عز الدين مثلا اللي هو مهتم بالتاريخ والأنساب وله كتاب أسد الغابة، ومجد الدين هو صاحبنا اللي هو له كتاب النهاية في غريب الحديث وجامع الأصول، وضياء الدين وهو له كتاب المثل السائر بيتكلم عن اللغة وحسن التعبير وهكذا. فصاحبنا هذا هو مجد الدين اللي هو له كتاب جامع الأصول وله كتاب النهاية في غريب الحديث. قال: ووافقهم على ذلك من المحدثين ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول والميانشي، ومن الفقهاء البيضوي وبعض القدرية. القدرية شباب، معلش أنا بتكلم بسرعة شوية لأني نفسي إن احنا ننجز في أقرب وقت، وكده كده ممكن تبقى تعيد الفقرة اللي هي أنت ملحقتش تكتبها في وقت لاحق إن شاء الله، لأن يا شباب احنا يهمنا في الدرس إنك أنت تفهم، إنما تثبيت المعلومة هذا دورك أنت. يعني في أخ كريم ذكر لي في الحاشية إن هو بيفهم لكن هو المعلومة بتثبتش، طبيعي لأن دور المعلم ليس هو التحفيظ والتثبيت، دور المعلم هو الإفهام، ودور الطالب في الدرس ليس الحفظ وإنما دوره الفهم، يأتي بعد ذلك تثبيت المعلومة. كيف يأتي تثبيت المعلومة؟ يأتي بتكرار السماع، ويأتي بالقراءة، ويأتي بالتلخيص وبالكتابة وبالمذاكرة الجماعية، وبأن تشرح هذا الكلام لغيرك. بهذه الصورة تثبت المعلومة، لكن لا يمكن أن تثبت المعلومة من أول ما تسمعها. فلذلك يعني أنا ببين لي أنا بقرأ بسرعة. قال: ومن الفقهاء البيضاوي وبعض القدرية. قلنا أن القدر مقالة في مسألة القدر، واضح كذا؟ هذه المقالة قال بها أو خاض في القدر وأخطأ فيه بعض الناس، واضح كذا شباب؟ سيأتينا الكلام عن ذلك إن شاء الله. المهم أن بعض القدرية هنا لا يلزم أن يكون معتزليا، يمكن أن يكون من رواة الحديث مثلا، لكنه أخطأ في مسألة القدر، واضح؟ فهؤلاء القدرية منهم المعتزلة أخطأوا في باب القدر، ومنهم الأشاعرة أخطأوا في باب القدر، ومنهم الجهمية أخطأوا في باب القدر، وبعض رواة أهل السنة أخطأوا كذلك في باب القدر، كما نسب إليهم ذلك النووي وابن دقيق العيد. يعني ابن النووي وابن دقيق العيد قالوا أن بعض القدرية وافقوا هذا المعنى. واضح كده؟ إن هو حتى يصح الحديث لابد أن يكون في كل راوي، في كل طبقة من طبقات الإسناد، لا يقل عن ماذا؟ لا يقل عن اثنين. قال الشيخ: وزاد الشيخ عبد الكريم الخضير في تحقيق فتح المغيث الكرماني، يعني الكرماني كذلك اشترط هذا الشرط. تتمات. قال الحافظ في النكت: إن الحاكم أراد بقوله ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة أصل الاتصال. واضح؟ إن الحاكم قال ثم يتداول أهل الحديث هذا الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. واضح؟ اثنين، ما ذكره الحافظ رحمه الله عن الحاكم فالظاهر منه أنه يشترط في رواة الحديث الصحيح أن يكون لكل راوي من الصحابة، فمن بعدهم راويان في الجملة، لا أنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه، وقد رجع عن هذا الحد في الصحابة. نشرح الأول الفكرة يا شباب. الحاكم رحمه الله اشترط أن يكون راويين في كل، يعني اشترط راويين. فاحنا دلوقتي عايزين نفهم، هل هو يقصد إن الراوي حتى يكون ثقة فلا بد أن يروي عنه عموما على الأقل راويان عموما بشكل عام، أو أنه يقصد أن الحديث المعين لا يصح إلا بأن يكون به راويان في كل طبقة من الطبقات على الأقل؟ واضح كده؟ فهذا خلاف. لكن عموما كما ذكر الشيخ هنا أن الحافظ رحمه الله، أن الحاكم رحمه الله رجع عن هذا الشرط، فلما تكلم عن الصحابي المعروف يعني الذي يشهد له بالصحبة قال: قد قدمت الشروط في أول هذا الكتاب أن الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه، إذ هو صحيح على شرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم جميعا. ثم ذكر أمثلة من صنيع البخاري ومسلم. يعني أن الحاكم رحمه الله يقول أن الراوي صحابيا كان أو غيره، ولو روى عنه واحد ثقة يبقى احنا تأكدنا أن الراوي ده موجود معروف، ثم ننظر بعد ذلك في حاله وفي ضبطه، فهو يثبت هنا الصحبة حتى لو روى عنه تابعي واحد. وهذه النصوص تفيد تراجعه عن اشتراط عدد في الرواة عن الصحابة، سواء اعتبرنا قصده السابق في حد الصحيح جملة أو في حد صحابي الصحيح. وقد اعتبره السخاوي تراجعا في فتح المغيث قائلا: فكلام الحاكم قد استقام. شيخنا بيقول: هذه النصوص تفيد تراجع عن اشتراط عدد في الرواة عن الصحابة، سواء بقى اعتبرنا أن قصده الأول في كل حديث أو عموما. واضح شباب؟ أو في كل راوي أو في الصحابي خاصة. إذن يا شباب، الفكرة التي نريد أن نخلص لها أن هناك صفات ثانوية وهي كثرة العدد. واضح؟ أو مثلا تنوع مصادر الحديث أو تنوع البلدان. واضح؟ إنما عندنا صفات أساسية وهي ثقة الرواة واتصال الإسناد وخلو الحديث من الشذوذ أو العلة أو عدم وقوع الخطأ فيه، هذا هو مناط القبول. فإن زاد مع ذلك أنه كان مشهورا أو رواه أكثر من راوي أو صار متواترا فهو زيادة خير. أما أن يكون المناط فقط وكثرة العدد أو صفات بلدان الرواة مثلا أو تسلسل الرواية، كل هذه صفات ثانوية، لكن المناط الأصلي هو أن الراوي ناقل، نريد منه أن يكون ضابطا لما نقل، سواء كان واحدا أو كان عشرة. الرابع الغريب، يعني الرابع هذا هو الثالث من أقسام الآحاد، لأن الآحاد عندنا صار ثلاثة في تقسيم الحافظ وغيره من المحدثين: مشهور وعزيز وغريب. قال الرابع الغريب، لماذا هو رابع؟ لأنه اعتبر المتواتر هو الأول. معنى العبارة: الخبر الذي له طريق واحد يسمى الغريب، يسمى الغريب. المسائل المتعلقة بالعبارة: تعريفه لغة مأخوذ من الغرابة، تقول غرب الشخص عن وطنه أي بعده، وجمعه غرباء. اصطلاحا مقتضى كلام الحافظ رحمه الله أنه ما رواه واحد منفردا بروايته في أي موضع من السند، وعرفه صاحب العالي الرتبة أنه حديث انفرد بروايته أو بأمر في متنه أو في إسناده شخص واحد في أي طبقة كان، في أي طبقة كان ذلك الانفراد. هذا في رأيي هو التعريف الجامع، لأن التفرد لا يلزم أن يتفرد الراوي بأصل الحديث، يمكن أن يكون الحديث معروفا رواه أكثر من راوي، لكن هذا الراوي انفرد بشيء إما في الإسناد أو في المتن، واضح؟ فهذا يعد تفردا. لذلك الكتب التي ألفت في الأفراد، وأهمها كتاب معجم الطبراني الأوسط الذي سماه روحي، قال هذا الكتاب روحي، يعني روح الطبري رحمه الله كان يحب هذا الكتاب جدا، والفخر في هذا الكتاب أنه جمع فيه التفردات سواء كان في الإسناد أو في المتن. فبعض الناس يتعقب الطبرانية، يتعقب الطبرانية رحمه الله، فيقول هذا الحديث مروي، لماذا أنت حكمت عليه بالتفرد؟ لأن التفرد قد يكون في الإسناد أو في المتن، قد يكون بأصل المتن أو ببعض المتن، وقد يكون بأصل الإسناد أو بجزء من الإسناد. فهذا التعريف في رأيي وتعريف جامع. قال السخوي في فتح المغيث: الغريب من الحديث على وزان الغريب من الناس. فكما أن غربة الإنسان في البلد تكون حقيقية بحيث لا يعرفه فيها أحد بالكلية، وتكون إضافية بأن يعرفه البعض دون البعض، ثم قد تتفاوت معرفة الأقل منه تارة والأكثر أخرى، وقد يستويان، فكذا الحديث. يعني الحديث الغريب شباب قد يكون غريبا عند بعض الناس وقد يكون مشهورا عند غيره، واضح؟ يعني بعض الناس لا يبلغه الحديث إلا من طريق واحد فيكون غريبا، ويبلغ غيره من أكثر من طريق فيكون عزيزا. كما قلت لكم هذه أمور نسبية، مثل كون الشيخ الشخص محبوبا أو مكروها. شخص واحد يمكن أن يكون محبوبا جدا عند ناس ويكون مبغوضا عند ناس، فهذه صفات ليست ذاتية وإنما هي صفات يعني نسبية إضافية، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو عندنا أحب خلق الله تبارك وتعالى، وهو عند غيرنا أبغض خلق الله إليهم، واضح؟ فلذلك كون الشيء محبوبا أو مكروها أو معلوما به أو مجهولا أو مظنونا أو مقطوعا، هذه صفات نسبية إضافية. زي بالضبط ما واحد يقول لك هل البلد دي بعيدة أو قريبة؟ هي بعيدة وقريبة. فهي بعيدة لو احنا مثلا، لو أنا في مصر وسألتك مثلا هل أنا في القاهرة مثلا وقلت لك هل ليبيا قريبة أو بعيدة؟ هتقول لي ليبيا قريبة، تمام كده؟ بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لأمريكا، أمريكا مثلا أبعد، واضح؟ في شخص آخر يمكن أن تكون ليبيا بالنسبة له بعيدة جدا لأنه هو في مكان آخر، واضح؟ فنفس الشيء يمكن أن يتصف بأكثر من صفة بحسب النسبة، واضح؟ طيب، وكلها سوى الأول آحاد، يعني كلها سوى الأول أحد، يعني كل هذه الأقسام اللي هو المشهور والعزيز والغريب كلها أحد إلا الأول فاسمه متواتر. معنى العبارة أن ما تقدم من أنواع الخبر، أن ما تقدم من أنواع الخبر كلها من المتواتر والمشهور والعزيز والعزيز والغريب أحد سوى المتواتر. تعريف الآحاد: لغة جمع أحد بمعنى الواحد، كأجل وآجال، وهمزته مبدلة من واو، فأصله وحدة. اصطلاحا ما اختل فيه شرط من شروط المتواتر أو ما لا يجمع شروط التواتر أو ما لم يتواتر، وهو مقتضى كلام الحافظ. كل ما ليس بمتواتر فهو أحد، يمكن بقى أن يكون عزيزا مشهورا غريبا، واضح؟ وهو مقتضى كلام الحافظ في النزهة رحمه الله في النزهة، حيث قال: ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. طبعا هذه الدلالات يا شباب كما قلت لكم هي عند المتأخرين، المتقدمون لم يكن عندهم هذه التفاصيل كما قلت لكم، لأن اعتناءهم الأصلي كان بمناط القبول، ومناط القبول هو ثقة الراوي وضبط الراوي وصحة ما روى. ملحوظة: بدأ الحافظ رحمه الله من الأعلى إلى الأسفل، حيث قال: المتواتر، المشهور، العزيز، الغريب، وصنيع هذا قريب من صنيع الحاكم وابن الصلاح ومن نكت على كتاب ابن الصلاح أو اختصره. وخالف كمال الدين الشماني في نظمه للنخبة، والعراقي في ألفيته، وتبعه السخاوي في فتح المغيث، حيث بدأوا من الأسفل إلى الأعلى. بعضهم بدأ من الغريب ثم العزيز ثم المشهور ثم المتواتر، وبعضهم عكس. تمام. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وفيها المقبول والمردود، يعني الأحاديث الآحاد، فيها المقبول والمردود، فيها الهاء هنا تعود على الآحاد، فيها المقبول الصحيح والمردود الضعيف. ليه؟ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال الرواة. طبعا مش البحث عن أحوال الرواة بس، والإسناد، بقية الشروط والمتن. معنى العبارة أن أخبار الآحاد فيها ما يقبل لكونه صحيحا أو حسنا، وفيها ما يرد لضعف إسناده، وذلك نتيجة البحث عن أحوال رواتها دون الأول اللي هو المتواتر، وهو المتواتر حيث يقبل كله بدون بحث في إسناده. طبعا دي النقطة اللي احنا عقبنا عليها، إنه أساسا احنا لم نعرف أنه متواتر حتى إلا بعد أن نبحث عن إسناده ونعرف كثرة طرقه. فهما هنا قالوا لا، احنا لا نحتاج أن نبحث، وهذا تناقض، لأننا لم نصل إلى الحكم بتواتره إلا بعد البحث، وذلك نتيجة البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر حيث يقبل كله بدون بحث في إسناده. فاختص خبر الآحاد بهذه القسمة، والخبر المتواتر كله مقبول فلا ترد عليه هذه القسمة، ليس منه مردود ومقبول، لا هو كله مقبول. والشيخ إن شاء الله سينبه على يعني مآخذ مهمة على هذا التقسيم من المتكلمين. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. معنى العبارة أخبار الآحاد، نحاول نشرحها بشكل مختصر بعد نقرأ كلام الشيخ عشان يبقى دي المعنى، ده المرة الثانية اللي انت تسمع فيها الكلام. قد يقع فيها يعني في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري، يعني يمكن أن يفيد القطع ونستيقن من ثبوت الرواية بس بالنظر، يعني بالاستدلال، واضح؟ على المختار، دائما كلمة المختار يقصد بها على الراجح، يعني أننا في المسألة خلافا. معنى العبارة أخبار الآحاد قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري إذا احتف به قرائن، وهذا هو الصحيح، يعني يمكن الحديث الآحاد لو احتفت به قرائن يقوى ويرتقي إلى درجة أن أنا أقطع بثبوته أو أستيقن ثبوته، اللي هو بيسموه العلم يعني اليقين. إنما تفيد خلاص، وإن كان هناك من يقول لا تفيد العلم إنما تفيد الظن فقط، بعض الناس قال لا مهما بلغت فهي تفيد فقط الظن، والمفروض المقصود بالظن هنا إنه يكون فيها شيء من الشك، واضح؟ المسائل المتعلقة بالعبارة. تعريف العلم النظري، العلم الذي يكتسب من خلال البحث والاستدلال، قلنا في علم اضطراري وفي علم نظري. القرائن التي تجعل خبر الآحاد يفيد العلم النظري، يعني هناك قرائن إذا احتفت بالشيء بترفع من شأنه، هو حديث آحاد لا يفيد العلم أو القطع بس ممكن يحتف به قرائن تجعله يفيد اليقين أو القطع. واحد، إخراج الشيخين في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، لما بيتفق البخاري ومسلم على رواية معينة فهذه عند عدد من العلماء قرينة على أنه يفيد العلم أو القطع. 2، الشهرة الاصطلاحية، أي إذا كان له طرق متباينة سليمة من ضعف، ويعني سليمة من ضعف الرواة وسليمة من العلل، يعني حديث روى من طرق كثيرة مثلا 9, 7, 8, 10 في كل طبقة من الطبقات وتلقاه العلماء بالقبول فصار مشهورا، فهذا يمكن أن يصل إلى حد العلم أو اليقين. 3، رواية الأئمة الحفاظ المتقنين له، يعني أن يكون الرواة مع كونهم حفاظا يمكن أن يكونوا كمان متقنين في أعلى الدرجات، لأن الرواة الثقات يا شباب طبقات، ممكن راوي يكون مثلا عنده أصل الثقة مثل حماد بن سلمة، عنده أصل الثقة بشكل عام، وإن كان هو مثلا في ثابت البناني أوثق الرواة لكنه بشكل عام متوسط، واضح كده؟ لكن هذا يختلف عن شعبة أو سفيان الثوري، فهم في أعلى درجات الثقة، واضح؟ وإن كان لا يخلو واحد من هؤلاء من رواية يمكن أن تتعقب عليه أو مأخذ يؤخذ عليه. قال هذه القرائن على سبيل التمثيل فهي لا حصر لها، فقد قال المازري كما في البحر المحيط لا يمكن أن يشار إليها بعبارة تضبطها، يعني كما قلت لكم كون الشيء مقطوعا به أو مظنا هذا يرجع دائما إلى ما عند الشخص من علم وما عنده من جمع للأدلة وما عنده من نظر. تتمات، من كان قبل الحافظ جعل المتواتر قسما من أقسام الحديث المشهور، كابن الصلاح يعني اللي قبل الحافظ مثل ابن الصلاح جعله قسما من أقسام المشهور، جعله المتواتر نوع أو فرد من أفراد المشهور. كابن الصلاح في علوم الحديث والنووي في التقريب، التقريب كذلك معمول على على على كتاب ابن الصلاح مع شرح تدريب الراوي اللي هو للسيوطي، وفي إرشاد طلاب الحقائق والعراقية في ألفياته مع فتح المغيث. فغالب أهل العلم تبع ابن الصلاح، وقد نجد خلافا يسيرا بينهم في العدد الذي يتحقق به كل قسم. المهم إن هم إيه جعلوه قسما من المشهور. اثنين، إن أول ما يبدأ به الأصوليون باب السنة هو تقسيم الأخبار إلى قسمين، متواتر وأحاد، والكلام عن إفادة كل قسم منها وحكم العمل بخبرها. ثم وجدنا هذا التقسيم ذاته والكلام نفسه في كتب علوم الحديث بدءا من الكفاية للخطيب البغدادي وانتهاءا بالمصنفات المعاصرة في علوم الحديث. والخطيب رحمه الله عندما تكلم عن هذا القسم وأحكامه لم ينسب ما ذكره من ذلك إلى أهل الحديث، بل كلامه واضح أنه نقل من أنه نقل عن كتب أصول الفقه، حتى قال ابن الصلاح في علوم الحديث اللي هو معرفة أنواع علم الحديث اللي هو مقدمة ابن الصلاح، قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، بمعناه الخاص. وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غيره غير أهل الحديث، يعني اتبع فيه الأصوليين، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم. وهنا يتكلم عن فكرة التي ذكرناها في الدرس الأول يا شباب، وهي أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد واشتراط شروط للمتواتر لا يكون الخبر بها معلوما أو مقطوعا إلا بها، هذا أمر أحدثه المتكلمون المعتزلة ثم تبعهم الأشاعرة. وهذا تجده موجودا في الكتب إحنا عندنا عمدة الكتب عند المتكلمين في أصول الفقه كتاب العهد والعمد للقاضي عبد الجبار والمعتمد لأبي الحسين البصري والبرهان والبرهان الجويني والإحكام للآمدي والمحصول للرازي والمستصفى للغزالي. حينما يبدأون الحديث عن مبحث السنة يتكلمون عن تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد. كان الأصوليون يمكن للأصوليين أن يقولوا أن الخبر لابد أن يكون صحيحا حتى نحتج به، لكن ليس لهم أبدا أن يحددوا مناط الصحة ولا مناط القبول ولا شروط القبول، ينبغي أن يرجعوا فيه إلى المحدثين. فالمشكلة أنهم خاضوا في تلك المسائل وليسوا أهلا لها، ثم قالوا قولا لم يقله الأئمة والمتقدمون، ثم جعلوا هذا القول هو الأساس، ثم جاء من بعدهم فنقل هذا الكلام إلى كتب علوم الحديث وصار ليس فقط خلافا ولكن صار هو القول الوحيد ولا يذكر ما كان قبله. فذلك الخطيب البغدادي رحمه الله مع حرصه على إسناد كل كلمة حديثية أو قاعدة حديثية أو فكرة حديثية إلى الأئمة المحدثين، لكنه في هذه المسألة لم ينسبها إلى المحدثين. واضح شباب؟ فهذا يؤكد أن هذه المسألة أجنبية أساسا عن العلم، وسيأتي لنا نقد لها أكثر إن شاء الله، لأن ما ترتب عليها هو يعني مشكلة أكبر، ليس مشكلة في مجرد التقسيم ولكن ما ترتب عليها. بل قال ابن أبي الدم الشافعي إبراهيم بن عبد الله بن ابن عبد المنعم الهمداني الحموي: يعلم أن الخبر المتواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين، وطبعا يمكن أن نكون أدق، ذكره الأصوليون المتكلمون دون المحدثين. خلى الخطيب أبا بكر البغدادي فإنه ذكره تبعا للمذكورين يعني للأهل الأصول، وإنما لم يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في رواياتهم ولا يدخل في صناعتهم. هذه الشروط أساسا يا شباب لا تتوفر في حديث واحد في السنة النبوية من أولها إلى آخرها. هذه الشروط وغيرها من الشروط اشترطها عدد كبير من المتكلمين لتكون حجة لهم في ترك العمل بالحديث. وسيأتي لنا إن شاء الله نقد خاص بهذه القسمة وبيان أصل هذه القسمة، لكن المأخذ على هذه القسمة أساسا في أمور: أنهم أساسا ليسوا محدثين وليس لهم خبرة بالحديث، ثانيا أن هذه الشروط باطلة ومخالفة لما كان عليه المحدثون، ثالثا وهو الأهم ما بني عليها، وأنهم قالوا إن خبر الواحد ليعمل به في العقائد، فبالتالي لو أنت احتججت عليهم بأي حجة في حديث في الصفات أو في القدر أو في النبوات أو في غيره سيقولون لك هذه القاعدة. والمشكلة هنا أن عددا كبيرا من أهل السنة تلقوا هذه المقالة عنهم في أصول الفقه وفي الحديث ثم خالفوهم بعد ذلك في العقيدة، وهذا خطأ لأنهم هنا صاروا هم المتناقضين وليس المتكلمون هم المتناقضين، واضح؟ فلذلك لابد أن نعرف الأصول التي بنيت عليها هذه المقالات. وذكرت لكم أن هذه الأمور الأربعة مهمة جدا: مصادر المعرفة، وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. إن شاء الله سيكون لنا درس خاص في هذه المسائل. قال: ولا يتعقب على هذا الكلام بما وجد في كلام من سبق ابن الصلاح أنه يتواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أن الحديث الفلاني متواتر، لأنهم أرادوا بالتواتر الاشتهار لا المعنى الذي فسره به الأصوليون ونفاه ابن الصلاح عن أهل الحديث. ومن استعمالات أهل العلم التي تدل على ذلك، يعني الشيخ هنا سيذكر أن أهل الحديث المتقدمين المعتبرين ذكروا لفظ المتواتر لكن ليس بنفس الدلالة ولا بنفس الشروط، واضح كده؟ منهم الإمام البخاري في كتاب خير الكلام في القراءة خلف الإمام قال: وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن. 2. قول الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله. قول الإمام مسلم في التمييز: قد تواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين. 4. قول أبي داود السجستاني، أبو داود يعني في السنن، الباب الرابع من كتاب الملاحم في تواتر الملاحم. واضح كل هذا يوضح الفكرة أن التواتر بمعنى الشهرة والصحة. وقال ابن خزيمة في صحيحه: وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين. وكذلك ذكر عن الطحاوي، وكذلك ذكر عن ابن حبان، وذكر عن ابن عبد البر. ثم قال: فهذه الأمثلة وغيرها تبين أنه كان يرد في كلامهم لفظ التواتر واشتقاقاته على المعنى اللغوي كما يتضح من سياق كلامهم الذي ورد فيه ذلك اللفظ، بل لا يتحقق فيما وصفوه بذلك المعنى الذي فسره به الأصوليون. أما من جاء بعد الخطيب، بعد الخطيب البغدادي، كتب الخطيب البغدادي هي أصل، وأهمها كتابان في المصطلح، يعني الكفاية في أصول علم الرواية وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. قال: أما من جاء بعد الخطيب، يعني البغدادي، ممن صنف في علوم الحديث فلا يكاد يخلو كتاب من ذكر هذا التقسيم، وربما زادوا عليه تأثرا بأصول الفقه. يعني هم زادوا، بدأ الخطيب البغدادي فقط بهذه الفكرة، ثم هم زادوا ليس فقط في جلب مسائل ذكرها المتكلمون في مصطلح الحديث في كتب أصول الفقه، وإنما المشكلة أنهم جلبوا كذلك مسائل كلامية، وصارت كتبهم أشبه بكتب المنطق، واعتنوا بالحد الأرسطي، ودخل عندهم إشكالات كثيرة جدا لم تكن موجودة عند المتقدمين في حلاوة كلامهم وسهولة كلامهم وكثرة أمثلتهم. يعني أنت لما تنظر إلى القطع العظيمة مثل مقدمة الإمام مسلم والتمييز لمسلم وجماع العلم للشافعي والرسالة للشافعي، تجد يعني وكذلك علل الترمذي الصغير، تجد هذه تحفا فنية في بيان المسألة وذكر صورة المسألة والأمثلة على المسألة وتبيين المسألة وتفهيم المتلقي. إنما المتأخرون يعني دخلوا في مسألة الحد الأرسطي وصاروا يكتبون بالطريقة المنطقية، وكان يهتم الواحد منهم بشكل الكتاب أن يخرج بصورة منطقية ترضي المناطق أو ترضي من يعتنون بهذه الفكرة، ولم يجعل مقصوده الأصلي هو الإفهام، فصارت الكتب كثيرا ملغزة فيها إلغاز، ويأتي من بعده يكتب حاشية واستطراد ونقد على التعاريف، ودخلنا في بحر كثير جدا تاه معه المقصود الأصلي للكتاب. طيب، أما من جاء بعد الخطيب البغدادي ممن ذكرناه، وأما أول من قسم الأخبار إلى متواتر وآحاد فهو واصل بن عطاء شيخ المعتزلة. عندنا شيخ المعتزلة بدأوا باثنين، عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وكانت أهم مسألة عندهم هي مسألة حكم مرتكب الكبيرة المسلم الذي ارتكب كبيرة دون الشرك ومات ولم يتب منها. يعني دي مختصر الصورة. وأرادوا أن يتوسطوا بين أهل السنة والخوارج، والمسألة معروفة. ثم تناوله من بعده بشر ابن غياس المريسي كما نص على ذلك الإمام الناقد عثمان بن سعيد الدارمي. عندنا الدارمي اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هذا شيخ عظيم من مشايخ علوم الحديث، وهو مصنف كتاب السنن، سنن الدارمي، هو محدث ثقة إمام. وعندنا عثمان بن سعيد الدارمي اللي هو أفضل أو من أقوى تلامذة الإمام يحيى بن معين، وله عنده سؤالات، وكان دايما يعني بيناقش ابن معين وأحيانا يخالفه. فبشر المريسي لما نشر مقالات الجهمية والمعتزلة رد عليه عثمان ابن سعيد، وله كتاب مشهور في الرد عليه، في رده عليه حيث قال له عن هذا التقسيم: لم يسبق إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، ويحك من سبقك إلى هذا التأويل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان عثمان بن سعيد يتكلم عن أن الحديث لا يحتج به إلا بهذه الشروط المخترعة من المعتزلة، أنكرها عليه من؟ عثمان بن سعيد. وبهذا يظهر أن التقسيم للأحاديث إلى متواتر وأحاد إنما نشأ من فكر أثيم وعقلية فاسدة وبيد البدعة وعلى عين أعداء السنة الذين لا يسعون إلا لرفض السنة واستعباد الناس لفلسفة اليونان بدلا من دين الرحمن. وكان هذا في آخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث على يد بشر المريسي ومن على شاكلته من جهمية ومعتزلة. وبذلك نفسر عدم استخدام المحدثين لهذا التقسيم وألقابه في القرن الثالث فما بعده وفما قبله أقصد، ونعرف سبب ذلك. هو يريد هنا أن يقول أن المعتزلة الذين أنشأوا هذه القسمة بهذه الشروط وبنوا عليها ما بنوا، كان غرضهم الأساس هو أن يكون عندهم حجة في رد الأخبار التي تخالف ما وصلوا إليه من نتائج. هم وصلوا إلى نتائج من نظرهم في علم الكلام ومن نظرهم إلى فلسفة اليونان. هذه النتائج التي وصل إليها في باب إثبات وجود الله أو الصفات أو القدر أو النبوات أو غير ذلك من الأمور، فهذه النتائج يخالفها الوحي كثيرا، واضح؟ هذه النتائج الخطأ يخالفها الوحي بلا شك، واضح؟ هذا الوحي هو كتاب الله وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يمكن أن يردوا دلالة، كيف يمكن أن يردوا دليلا من كتاب الله؟ لا يمكن أن يردوه من جهة الحجة فهو حجة، ولا يمكن أن يردوه من جهة الثبوت، فبقي لهم جهة الدلالة. فمن هنا جاء تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. طيب، أما السنة فالأمر فيها أوسع، فهنا اشترطوا، قسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد، واشترطوا في المتواتر شروطا قوية، وقالوا لا يبلغ الخبر العلم أو اليقين إلا بأن تتوفر فيه شروط التواتر، واضح؟ ثم أنشأوا المقالة بأن خبر الواحد لا يعمل به في العقائد ولا يحتج به في العقائد. فبالتالي أنت إذا أردت أن تذكر حديثا في صفة نزول الله تبارك وتعالى أو في صفة الكلام أو في صفة مجيء الله تبارك وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة، لو ذكرت حديثا فسيذكرون لك هذه القاعدة أن هذا الحديث لم يبلغ حد التواتر ولا بد أن يكون متواترا حتى يعمل به في العقائد، وهذه القصة المعروفة. فمن هنا أنشأوا فكرة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وسيأتي لنا إن شاء الله تفصيل عن هذه الفكرة. وقد قال ابن حبان في صحيح: فأما الأخبار فكلها آحاد، يعني لو على كلام المتكلمين يبقى كل الأخبار آحاد، ليس هناك أخبار متواترة. طيب كيف يمكن أن يكون هناك قسم ليس موجودا له أمثلة؟ كيف يمكن أن تقول الأخبار يعني ينفع مثلا أنا يكون عندي فصل، الفصل كله أولاد، فأنا أقول الأولاد يجوا هنا والبنات يجوا هنا، أساساً الفصل ما فيهوش غير أولاد. فأنت لما تقول السنة تنقسم إلى متواتر وأحاد ثم تذكر شروطاً في المتواتر ليست متوفرة في حديث واحد، هي بهذه القسمة أساساً لا معنى لها، واضح؟ وقال أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في كتاب شروط الأئمة الخمسة: وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. يعني في ناس قال لك لا كمان ما نعتبرش العدد، واضح؟ وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن الرازي، أن الرازي الأشعري وهو الذي يعني عليه متأخر الأشاعرة في هذا العصر، ومتأخر الأشاعرة في هذا العصر ليسوا على عقيدة الأشعري الأول، فالأشعري الأول كان قريبا جدا من أهل السنة، ثم جاءت الطبقة بعده فبعدت أكثر فأكثر، واختلط معهم الاعتزال بالأشعرية واختلط التصوف بالأشعرية، يعني قصة. المهم أن هؤلاء يعني مثل الرازي مثلا اشترط شروطا أصعب من ذلك، يعني حتى لو كان الحديث عنده متواترا وخالف العقل فإنه يرده، وله القانون المعروف القانون الكلي الذي أبطله الإمام ابن تيمية رحمه الله، وسنأتي له إن شاء الله حينما نأتي إلى شرح كتاب درء تعارض العقل والنقل إن شاء الله، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. وقال معقبا على كلام ابن حبان السابق: ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. صح بلا شك. بل يقول ابن أبي الدم الشافعي كما في مقدمة اللآلي المتناثرة للزبيدي: ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وجدت فيه شروط التواتر الآتي ذكرها فقد رام محالا. ده بيحلم. لو واحد حاول يجيب حديث واحد موجود فيه الشروط دي اللي ذكرها المتكلمون ده شخص واهم. واضح؟ وده شباب يؤكد لك الفكرة التي قلناها أساسا، هم ليسوا من أهل الحديث حتى يتكلموا فيه، فرضا عن أن يقسموه، فرضا عن أن يذكروا مناط القسمة، فرضا عن أن يذكروا ما يترتب عن القسمة. واحد واضح. فنشأة المقالات مهمة جدا. واضح. ثم قال بعد ذكر شروط المتواتر: ومثل هذا لا يقع في الأحاديث النبوية. وقال السخاوي في التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: وليس المتواتر المعروف في الفقه وأصوله من مباحثنا، ليس من مباحث المحدثين. وفي العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي سأل أبو بكر المروذي، إحنا عندنا شباب المروذي من بلد اسمها مرو الروذ غير المروزي، من مرو، أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي ده بالمناسبة الشباب هو اللي يعني ذكر في الروايات إنه هو اللي غسل الإمام أحمد رحمه الله، وكان من أكبر تلامذة الإمام أحمد، وكان إماما في جامع علم الإمام أحمد رحمه الله. سأل أبو بكر المروذي الإمام أحمد قائلا: ها هنا إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني لا نقطع به بس نعمل به. قال فعابه وقال: ما أدري ما هذا. طبعا هذا نقد من الإمام أحمد، لأن الأقوال يا شباب تستمد قوتها من قائلها. لما الإمام البخاري يقول: ما جلست إلى أحد إلا وهابني إلا ابن المديني كنت أهابه، هذا القول لابد أن يعتبر فيه البخاري الذي جلس عند أكابر العلماء وكان له من الحفظ والعلم، فالأقوال تستمد قوتها من قائلها. لما يأتي شخص يقول لك: أنا لم أتتلمذ في حياتي على شيخ أفضل من الشيخ فلان، أساسا هو ما لهش غير الشيخ ده، فحكم هذا لا معنى له. واضح كده؟ فلما يقول الإمام أحمد: ما أدري ما هذا، هذا قول يعتبر وهو نقد. وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد تتلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، يعني أن تقطع بثبوته. خلاصة ما سبق المحدثون لا يجهلون أن خبر الواحد العدل بذاته لا يفيد اليقين المستفاد مما احتفت به قرائن تقوي. أكيد الخبر الواحد لوحده مش هيكون في قوة ما تعددت به الطرق. واضح؟ لكن لما كان خبر الواحد العدل عند المحدثين حجة يوجب الالتزام بطلبه وتصديق خبره مطلقا، لم يروا هناك حاجة إلى تلك الألقاب والتقسيمات. مش إحنا المهم عندنا أن يصح الخبر فنعمل به؟ إذا صح وعملنا به خلاص. فالتقسيمات هذه لم تكن عندهم، هذه التقسيمات أساسا أحدثت وذكر مناطها محدثا وذكرت شروطها محدثة وذكر ما يترتب عليها حتى يتسنى لهم رد الحجة، رد الحجة الاحتجاج عليهم بالحديث، لأنه لا فائدة فيها ولا طائل تحتها. فالحديث إما صحيح فيعمل به وإما غير صحيح فلا يعمل به، وهو إذا صح أفاد العلم عند من صححه. وسيأتي التنبيه إن شاء الله أن الصحيح نفسه درجات. يمكن أن نقف هنا شباب، ويأتي بعد ذلك عندنا الحديث عن الكلام عن أنواع الغرابة في أصل الإسناد أو في غيره، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يعني ننتفع بالعلم يعني أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم. وأحب دائما أن أذكر دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره عنه ابن تيمية كثيرا: اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. بقي أن نختم بالقول الذي يعني قلنا أننا دائما في نهاية كل درس نذكر بقول نراه قولا حسنا، إما في تزكية النفس أو في الاستدلال أو في الصبر على طلب العلم أو في العبادة أو في نحو ذلك. اخترت لكم قولا جميلا جدا لإمام من أئمة السنة الكبار، هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال رحمه الله في دعائه: اللهم من كان على هوى أو على رأي وهو يظن أنه على الحق وليس هو على الحق فرده إلى الحق حتى لا يضل به من هذه الأمة أحد. مرة ثانية: اللهم من كان على هوى أو على رأي وهو يظن أنه على الحق وليس هو على الحق فرده إلى الحق حتى لا يضل به من هذه الأمة أحد. اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكلفت لنا به، ولا تجعلنا في رزقك خولا لغيرك، ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا ترنا حيث نهيتنا، ولا تفقدنا حيث أمرتنا. هذا دعاء شريف جدا من الإمام أحمد رحمه الله، يدعو به الله تبارك وتعالى أن من كان على هوى، يعني من أراد الحق فأخطأه، أن يوفقه الله للصواب حتى لا يضل هو ولا يكون سببا في إضلال غيره. ثم دعا ربه ألا ينشغل بالهم، أن لا ينشغل، اللهم لا تشغل بالنا بما تكلفت لنا به، يعني أن تشغلنا بالنافع بما كلفنا به، ولا تجعلنا في رزقك خولا لغيرك، يعني لا تجعل قلوبنا تتعلق في أمر الرزق والإعانة على غيرك، ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا ترنا حيث نهيتنا، ولا تفقدنا حيث أمرتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.